بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون، نحييكم بتحية الإسلام وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في هذا اليوم الطيب المبارك الذي نكرم فيه رجل من أحب الرجال إلينا جميعا، فاضت روحه إلى رب الغفور الرحيم. ندعو الله العلي القدير أن يجعل القرآن الكريم له في القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا. وخير تكريم لهذا الرجل العظيم القرآن الكريم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. آيات من الذكر الحكيم نستمع إليها خاشعين، وذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، والمقيم بسبيرتاي مركز طنطا محافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. ندعو الله العلي القدير له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال من الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا صدقت يا إلهي فيما قلت وودعت فيما أحكم فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات والذي تلاها علينا علم من أعلام قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا والمقيم بسفير باي مركز طنطا بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أيها الإخوة المسلمون نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.